ويتبع جنازته إذا مات فيتبعها ويصلي عليها ويحضر دفنه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وقد تقدم لنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هده في الصلاة على الجنازة أنه يكبر عليها 4 تكبيرات. وقد حفظ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر على الجنازة وقرأ سورة الفاتحة، وأخبر أن هذا هو السنة. وابن عباس رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، فيؤخذ بقوله لأنه لا يخبر إلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث التي حفظت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أكثر مما حفظ من قراءة الفاتحة، فينبغي الحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الصلاة على الجنازة. فعندما يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة يكبر الثانية ويصلي على النبي، وينبغي أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، حينما قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه هي الصلاة الإبراهيمية، وهذه أفضل أنواع الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم يتقيد بها، لأن الذي علمنا يا رسول الله فهو أعلم، وعليه الصلاة والسلام علمنا أفضل شيء، ولا يمكن أن يأتي أحد بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما عليه بعض الصوفية وبعض أصحاب الطرق الذين يسمون صلاة الفاتحة هي أفضل الصلوات، بل ربما فضلوها على القرآن الكريم، وهذا خطأ والعياذ بالله، بل هذا تضليل، وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا تفضيلهم إياها على القرآن والعياذ بالله، كلام من غير كلام الله، يجعلونه أفضل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ واضح، فلا ينبغي الاعتبار به ولا ينبغي النظر إليه، بل يتقيد المسلم بما جاء عن الله وعن رسول الله. أما الشيء المحدث الذي يأتي من بعض المتصوفة أو من بعض الناس، إما على وجه التضليل وإلا على وجه الاستحسان، يرى أن هذا شيء حسن، فلا هناك أحسن مما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر على الجنازة وقرأ الفاتحة يكبر الثانية ويقرأ هذا الدعاء الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد، إلى آخره، الصلاة التي تقولها في صلاتك في صلاة الفريضة التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر بعد ذلك التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. وهذا هو المقصود من صلاة على الجنازة، المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ولكنه يستحب كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالدعاء لعموم المسلمين، لأنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يدعو للمسلمين ثم يخص من أراد بالدعاء يخصه بعد ذلك بنفسه. فكان العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن الصلاة على الجنازة إذا كبر يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا مثلنا وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء عام لجميع المسلمين، ثم بعد ذلك تخص هذا الميت الذي تصلي عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكل نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من والخطايا كما نقته لمضم من الناس، اللهم أبدله دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم اقيه برحمتك فترة القبر وفترة المسيح. فتأتي بهذا الدعاء، فإذا أتت بهذا الدعاء أو زدت عليه من الأدعية المأثورة عن الصحابة التي أثر الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن تقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك، ونحن على ما نعلم أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا يشرك بك شيئا وأنت أعلم، ثم يأتي له بما فأي شيء دعا به من الأدعية الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بها ويقول اللهم إن نتوجه إليك سبحانك وتعالى بأن تقبل شفاعتنا فيه وأن تغفر له وترحم، فتأتي بأي شيء من إنما المهم من الصلاة على الجنازة الدعاء على الميت، فكل ما أكثرت عليه هذا هو المقصود بأي لفظ أو بأي عبارة تأتي بها، لكن تحرص على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الرابعة وتسلم. فقد روي عن بعض الصحابة السلام مرتين، وروي السلام مرة واحدة وهو الأكثر. فالإمام أحمد يقول روي عن أكثر من 6 من الصحابة أنهم يسلمون على اليمين تسليمة واحدة ولا يسلمون، لكن روي عن بعض التابعين رضي الله عنهم، ومذهب الإمام الشافعي أنه يسلم تسليمتين، فإذا فعلت هذا سلمت تسليمتين على اليمين أو الشمال فلا حرج عليك، وإن اقتصرت على الواحدة والسلام على اليمين فهذا أفضل، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه هذا رواه عن 6 من الصحابة رضي الله عنه. والحمد لله الأمر في ساعة، سلمت مرة أو سلمت مرتين فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى الاقتصار على تسليمة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يخلص الدعاء للميت ويدعو له ويأمر الصحابة أن يخلصوا له الدعاء. أما بالنسبة عند التكبير رفع اليدين فكذلك أيضا روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يرفع يديه مع التكبير، وروي عن أنس بن مالك أنه يرفع يديه عند التكبير، فالأولى رفعهما، وإن كان بعض الأئمة ما يرى رفعهما لكن لعله لم يبلغ فعل الصحابة، وإلا ففعل الصحابة إذا لم يخالفهما غيرهما فهو حجة، فما دام ابن عمر يرفع يديه وكذلك أيضا مروي عن أنس بن مالك أنه يرفع عند التكبير، وهو كذلك أيضا التكبير مشروع في الصلاة رفع اليدين، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه رفع اليدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في 4 مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند النهض من الركوع وعند النهض من التشهد الأول يرفع يديه هكذا، فهذا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويرفع إليه كما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا كيفية الصلاة على الجنازة، وأهم شيء إخلاص الدعاء للميت، وأهم شيء في الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ثم يليها في الأهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليها قراءة الفاتحة. ولذلك العلماء رحمهم الله رتبوا هذا الترتيب، فيقال أول ما يكبر تقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي ثم يدعو للميت، لأن الدعاء للميت يحتاج إلى إطالة وإطالة الدعاء، ثم انتهى المقصود. أما قراءة الفاتحة فهي كالحمد لله والثناء عليه والاعتراف بالعبودية له إياك نعبد، والاعتراف بالاستعانة به وإياك نستعين، والدعاء لإهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد هذا أيضا لبعد ما حمدت الله وأثنيت عليه وتقربت إليه بما يحب وهي تلاوة القرآن، أيضا تقربت إليه بما يحب من الصلاة على النبي، فصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وصليت بالصلاة التي الرسول علمك إياها، ثم بعد ذلك وصلت إلى المقصود، والمقصود هو الدعاء للميت، فتدعو للميت وتخلص له في الدعاء، فهكذا كيفية الصلاة على الجنازة. نعم. وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد 3، ومرة بعد 1، ولم يوقت في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا، وكان يقوم عند رأس الرجل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم بوفاة أحد أصحابه وصلوا عليه وانتهى، فإنه عليه الصلاة والسلام ربما ذهب إلى قبره وصلى عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد وينظف المسجد ففقده النبي، قال أين فلان أو قال أين فلانة، لأنه جاء بعض الروايات أنها امرأة كانت تقوم المسجد وتنظفه، وفي رواية أنه رجل، المقصود أنه لما توفي فقده النبي ما رأاه، قال فين فلان اللي كان ينظر، قالوا مات يا رسول الله، فقال ألا آذنتموني، ليش ما خبرتمون علشان أصلي عليه وأتبع جنازته، قالوا أنه يا رسول الله مات في الليل وكرهنا أن نأتيك في الليل، فقال دلوني على قبره أو قال دلوني على قبرها، فذهبوا به صلى الله عليه وسلم ودلوه على قبره وصلى عليه، فصلى عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ليلة واحدة من وصلى بعد ليلتين من دفنه، وصلى عليه الصلاة والسلام بعد 1 أكثر ما حفظ عن النبي إلى مدة بعد 1 ما يصلى عليه، ولكن ما ورد منع من ذلك، إنما النبي صلى بعد ليلة وبعد ليلتين وإلى 1 ومنعه بعد الشهر ما هناك عليه دليل. هلا إذا مثلا الإنسان فاته الصلاة على قريبه أو على صديقه وهو غائب أو كذا فيصلي على قبره حتى ولو تجاوز ذلك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى بدما فعله ولم يحدده بوقت من الأوقات، فتحديده بوقت من الأوقات بدون أمر من النبي أو بدون هذا ليس عليه دليل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة عليه، أما إذا صلى عليه فيكتفى بهذا، ولا يصلي من صلى ما يكرر الصلاة، يصلي عليه مرة واحدة ويكفي. نعم. وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة للصلاة عليها، إن كان رجل فهو يقف محاذيا لصدره، وإن كانت امرأة فهو يقف محاذيا لوسطها. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، على قدر صدر الرجل وعلى قدر وسط المرأة فيصلي عليه، يقف. هذا موقفه، موقف الإمام من الصلاة على الجنازة. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام أيضا على الأطفال، وإن كان أطفال المسلمين في الجنة ولا عليهم سيئات، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، ولكنه يجعل الدعاء لوالديهما، فهو ليس عليهم ذنوب يحتاجون إلى مثلا دعاء وتكفير سيئاتهم، هذا ما عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمثل ما ولدته أمه ما عليه ذنوب ولا عليه سيئات. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو له، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يكبر ويأتي بالتكبيرة الأولى والثانية والثالثة ويدعو لعموم المسلمين، فيقول: اللهم اجعله فرطا وشافعا مشفعا، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بسلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك على الجحيم. فيكون أكثر الدعاء لأهله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل شافع وأن الله يشفع فيهم لأن الأفراط يشفعون. فهذا الدعاء بالنسبة للطفل. نعم. وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غلى من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حتى كالزاني، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تعذيبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث الآخر، وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه، لأن هذا أمر محرم ولا يجوز أن يقتل نفسه، فهذا من الأمور التي نهي عنها، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا أمر عظيم كبيرة من الكبائر، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به إلى يوم القيامة، ويعذب به يوم القيامة في تعذيبه بنفسه، فإن قتل نفسه بمشاقص فإنه يعذب به يوم القيامة، وإن ألقى نفسه من شاهق فهو يعذب يوم القيامة يلقى من شاهق، فهذا تعذيب له، فقتل النفس أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. فقتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل النفس، لا قتل النفس الغير ولا قتل نفسه هو، فكل هذا من المحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على قاتل نفسه، لأنه ارتكب أمرا عظيما وارتكب منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاته وشفاعته مقبولة، فلذلك كان يأمر أصحابها يصلوا عليه، أما هو ما كان يصلي عليه، ولا كان يصلي على الغال، والغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذ من أموال المسلمين التي لعموم المسلمين، ويأخذ منها هو على سبيل السرقة من دون إذن الإمام، يأخذ منها على سبيل السرقة أو سبيل الخفية ونحو ذلك، فهذا هو الغلول. ومن غلى، والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فمن أخذ شيئا يأتي به يوم القيامة حامله، ولو غل بعيرا يأتي حاملا بعيرا أو شاة فعلى ظهره شاة وبقرة فعلى ظهره بقرة، أو فهو جميع ما غل يأتي به يحمله يوم القيامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الغال. ولكنه يأمر الصحابة يصلون عليه، لكن هو لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف في من يقتل قصاصا هل يصلى عليه، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وورد أنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إن أصحاب المعاصي هؤلاء الذين يفعلون الجنايات، إما يقتل نفسه أو يسرق أو كذا من أموال الناس، فهذا إذا علم الإمام فالإمام نفسه لا يصلي عليه ولا يمنع أن المسلمين يصلون عليه. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. نعم. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى على الجنازة فإنه يذهب معها إلى قبرها، وكان يمشي أمامها عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل جلس حتى يسوى القبر ثم يدفن صلى الله عليه وسلم معهم، فإذا انتهى من الدفن وقف يدعو قال الله ويسأل له التثبيت، ويقول للصحابة ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا له التثبيت. نعم. وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف فربما ركب، وكان لا يجلس حتى كان عليه الصلاة والسلام يحرص أنه إذا مشى مع الجنازة هل لا يركب، ويجوز أن يركب الإنسان ربما يكون الإنسان متعب وكذا يحتاج إلى الركوب والمكان بعيد يحتاج فلا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي أمام الجنازة وأحيانا يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام، فهكذا المستحب أنه يمشي مع الجنازة. وكان يأمرهم بالإسراع، وجاء في الحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فكانوا يسيرون بها سيرا حديثا شبيها بالخبب كان وشبيها بالرمل، فكانوا يسرعون في الجنازة الصحابة رضي الله. وهكذا ينبغي، ما ينبغي أن يسار بها ببطء، بل ينبغي الإسراع، هذه سنة رسول الله وفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكان لا يجلس حتى توضع، وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. إذا تبعوا الجنازة أو مشى سواء أمامها أو خلفها، فهو إذا مثلا وصل إلى القبر والجنازة ما وصلت إلى القبر حتى الآن فلا ينبغي يجلس، ينبغي يقف. فإذا جاءت الجنازة ووضعت على الأرض ينتظرون تسوية القبر، وضعت على الأرض فينبغي من أراد أن يجلس فليجلس، لكن ما دام أنهم ينتظرون وصولها ينبغي الوقوف ولا يجلس أحد حتى تأتي وتوضع، فإذا وضعت على الأرض يجلسون ينتظرون الدفن، فإذا دفنت ووضعت في اللحد وسوي عليها الحصى تدفن بعد ذلك. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام ما يجلس حتى توضع على الأرض. نعم. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت وتركه سنة كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار، وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة. نعم. هذا بالنسبة للصلاة على الغائب، أن الصلاة على الغائب اختلف العلماء فيها رحمهم الله، فمنهم من قال أنها مشروعة ومسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخبره جبريل بأن النجاشي مات، والنجاشي رجل مسلم وكان بين كفار لأنه آمن بالنبي، آمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب الصحابة هناك إليه وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم وأقر بذلك واعترف أن هذا هو الحق وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد أن يدعو قوم نفروا منه فكتم إيمانه، فكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتبعا له. ولذلك لما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حبيبة كانت في الحبشة ومات زوجها هناك وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنجاشي هو الذي جهزها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أصدقها، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها في المدينة صلى الله عليه وسلم، فهو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ومات على الإيمان، وإن كان قوم لم يؤمنوا لكنه خاف على نفسه وكتم إيمانه. فهو لما مات جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته، فلما أخبره أتى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال صلوا على أخيكم، مات أن النجاشي مات في الحبشة وخرج به من المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الغائب. هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء قالوا لا، أنه غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه صلى إلا على هذه الجنازة، وهذه الجنازة لها سبب، وهو أن النجاشي مات وليس عنده أحد من المسلمين، فهم لم يغسلوها التغسيل الشرعي، ولم يكفنوها التكفين الشرعي، ولم يدفنوها الدفن الشرعي، فهو مات ولم يصلى عليه. وتغسيله فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه أرض كفاية، ولا قام أحد من المسلمين، معنى أنه باقي في رقبة المسلمين. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أدى ما يستطيعه وهو الصلاة عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لإسقاط هذا الفرض عن المسلمين لم يكن عنده أحد من المسلمين، فصلى عليه لأجل هذا فقط. ثم استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة، وصلى عليه أهل المدينة، صلى عليه الرجال، وصلى عليه النساء، وصلى عليه الصبيان، ولم ينقل أن أهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب، ولم ينقل أن أهل المدن الأخرى صلوا عليه صلاة الغائب. ثم مات أبو بكر ولم ينقل أنه صلي عليه في الأمصار. ثم مات عمر ولم ينقل أنه صلي عليه في الأمصار. ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لأنه لم يكن عنده أحد يصلي عليه، فلا ينبغي لنا أن نصلي على صلاة الغائب. ولكن ما دام أن النبي فعلها ولو مر عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على الجواز، ولكن ما نقول بالاستحباب أنه ينبغي أن يصلى كل غائب يصلى عليه، لكنه لو فعلها إنسان فهذا أمر جائز، لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها وأن صلى عليه لأجل هذا الغرض، أو قال عليه الصلاة والسلام لو كان غيره لم نصلي عليه، أو لو كان صلي عليه لم نصلي عليه. ما دام أنه فعله فعل مطلق عليه الصلاة والسلام فلا نقول أنه لا يجوز الصلاة على الغائب، فمن صلى على الغائب فإن شاء الله لا بأس بذلك، ولكن لا نقول أنه سنة. كل من بغي مثلا إنسان مثلا مات مكان غائب إننا نصلي عليه، لا، لأنه هذا لم يفعل. نعم. وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد، فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى. نعم، هذا أولى، يعني العلماء رحمهم الله قالوا يستحب إذا مرت الجنازة وأنت جالس يستحب أن تقوم لها، لأن للموت روعة ولأهل الجنازة احترام، فأن تقوم من أجل هذا الغرض. أولا إن الإنسان يتذكر الآخرة ويتذكر لازم يغير حالته التي هو فيها، ما تمر من عنده الجنازة وهو ساهي الله بحديثه وما كأنه رأى جنازة، ولا كأنه خاف من الموت، ولا كأنه تذكر حالة الموت، ولا كأنه تذكر حالة القيامة، فينبغي أن يظهر عليه شيء من هذا، شيء من الخوف وشيء من الوجل وشيء من تذكر أحوال الآخرة وتذكر أحوال الموتى، فهو يقوم. وإن ما قام فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة وقال لأصحابه قوموا، ومرت من عنده مرة أخرى فلم يقم صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء مثل ما ذكر مصنف رحمه الله أن قيامه يدل على الاستحباب، وأن تركه يدل على الجواز، فلو لم يقم فلا ينكر عليه ويقال أنك أخطأت أو تركت أمر محبوب أو ترك ذلك، فجائز، لكن القيام أو لا. نعم. وكان من هديه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها، وكان من هديه اللحد وتعميق القبر. نعم، يعني أوقات النهي التي هي أوقات النهي في الصلاة، إلا أنهم يعني بس في حالة الغروب أو حالة الشروق، أما بعد الفجر وبعد العصر فلا بأس بذلك في الوقتين الطويلين. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. هكذا يستحب إذا وضع في القبر، إذا وضعه الواضع في لحده، أن يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، فهكذا السنة عندما يوضع، ولا ينبغي أن يزاد على هذا حيث لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عن النبي يقال، ولا يأتي بشيء جديد مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يؤذن في القبر ويقيم في القبر، هذا لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، فهذا الأولى تركه، لأن يعني حيث الشيء الذي لم يفعله النبي ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تركه أولى، وإنما الأفضل يأتي بهذا الدعاء ثابت على النبي. وكذلك إذا دفن وسوي عليه التراب أن يقف الحاضرون كلهم يدعون له، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، فيدعو له بالتثبيت، لأن النبي لما دفنه وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه اسألوا له التثبيت، ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فينبغي أن يسأل الله له بالمغفرة والرحمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، وأن الله يلكن حجته، حتى إذا سئل في القبر من ربك من نبيك ما دينك، أنه يجيب بالجواب الصحيح وجواب الصواب، تسأل الله أن الله يسدده بهذه الإجابة، هذا الذي ينفعه. أما أمور ما النبي ما كان يفعلها فالأولى تركه. نعم. ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، وكان إذا فرغ من دفن يعني الميت. ينبغي لكل حاضر ينبغي أن يشارك في الدفن، ما ينبغي أن يخرج ويرجع ما شارك، يشارك في الدفن بيده ولو بقليل، لأن النبي ما كان يترك ذلك، كان يشارك صلى الله عليه وسلم في الدفن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم، أستغفر.